الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي الفرهاري: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. أحسنت. في هذه الفقرة أشار إلى مسألة مهمة وخطيرة أيضا، وهي مسألة الجدال والمراء، وهي مما ابتلي به الناس قديما وحديثا. والجدال والمراء الأصل فيه المنع إلا ما توفرت فيه الشروط، والجدل والمراء من مناهج أهل الأهواء ومن أصولهم وسماتهم، وبالعكس فإن من منهج أهل السنة والجماعة من منهج السلف الكف عن الجدال والمراء. والجدال والمراء في سائر الأمور قبيح، وهو في أمور الدين والعقيدة أقبح وأشد تحريم، ثم هو في القدر بصفة خاصة من كبائر الذنوب، لأن القدر سر الله في خلقه، بمعنى أن القدر من الأمور التي لا تحيط بها عقول البشر، وليس عندهم من القدر علم. والقدر يتعلق بمقادير العباد، ومقادير العباد التي هي الإضلال والسعادة أو الضلال والسعادة أو الشقاوة والسعادة والموت والرزق والأعمال المستقبلية للإنسان، هذه أمور كلها مغيبة. وسائر نصوص القدر وقواعد القدر تتعلق بهذه الأمور، فهي إذن سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن هنا كان التحريم في الجدال والمراء في القدر أشد من غيره. ثم أيضا في الأسماء والصفات كذلك يعمد من أعظم الذنوب، لأنه إساءة أدب مع الله عز وجل وقول على الله بغير علم، ولأنه أيضا مما نهى الله عنه أشد النهي. ثم كل أمور الغيب لا يجوز المرأة فيها، بل حتى ما يتعلق بالأمور الاجتهادية، الناس لهم أن يجتهدوا وأن يختلفوا وأن يناقش بعضهم بعضا، لكن إذا وصل النقاش إلى المراء وهو المحاجة لطلب الغلبة، محاجة لطلب الغلبة، فإنه هنا يكون حرام. ولذا سأقف عند بعض المسائل حول هذا الموضوع، ذكر الشيخ شيء منها وأشار إلى أشياء مجرد إشارة. الجدل والمراء والخصومة وما يسمى الآن بالحوار ونحو ذلك كلها تدور على معاني متقاربة، لكن أشدها تحريم وأبعدها عن الحق هو المراء، لأن الجدال إذا توافرت فيه الشروط وكان الغاية منه غاية شرعية في الدعوة إلى الله عز وجل أو الانتصار للحق والدفاع عنه تقرير العقيدة، فإن الجدل في هذا الأمر جائز بالتي هي أحسن كما ذكر الله عز وجل. لكن لأن أغلب الجدال الذي يدور بين الناس ليس من هذا النوع، فلذلك الأصل فيه المنع. أما المراء فهو مذموم كله، لأن المراء أمر زائد عن الجدل، فالمماراة والتماري والمراء هو المماحلة والتكلف وطلب الانتصار للنفس وتكرار الحجج لغير حاجة، طلب المغالبة للخصم صرف النظر عن الحق. فالمراء لجاج، ولذلك المراء محرر من كله، أما الجدل فيستثنى منه الجدال بالتي هي أحسن إذا توافرت شروطه. كذلك يدخل في ذلك الحوار والمناظرة كما يعني يفهم كثير من الناس. فالمناظرات هي جدل، لكنها إذا توافرت فيها الشروط فهي جائزة، وقد تجب أحيانا إذا لا يمكن تقرير الحق ولا الدفاع عنه إلا بها فتلزم. ولذلك يحسن التنبيه إلى ما يجري في عصرنا الآن من كثير من المساجلات والمناظرات عبر وسائل الإعلام، وأن هذا من وسائل تقرير العقيدة والدفاع عنه، وأن طالب العلم إذا توجه له أن يشارك في حوار من هذه الحوارات وكان من المتمكرين وعنده القدرة في علمه وفي استعداده فإنه يلزمه إذا تعين الأمر عليه، إذا دعي من قبل من يملك هذه الأمور أو دعي من قبل المشايخ الذين يأمرون طلاب العلم ولهم عليهم الأمر، أو واجه المشكلة مواجهة لا تبرأ الذمة بتركها، بحيث يكون هو الذي يتصدى لهذا الأمر، ولو لم يتصدى دخل من هو دونه أو دخل مبطل يتكلم باسم الحق. فيجب على طالب العلم أن يسهم إذا توافرت فيه الشروط في الحوارات التي يكون فيها نصر للعقيدة ودفاع عن الحق، ولا يسعه الاعتذار. هو ما دام في عافية فله أن يسعى للعافية، لكن إذا تعين عليه بأي وجه من وجوه التعيين، كان يدعى وهو قادر أو يجد أن تخلفه سيؤدي إلى هضم الحق وشيوع الباطل، أو أمره من له حق الأمر من أهل العلم أو المسؤولين فلا يجوز له أن يتخلف. أقول هذا لأن كثيرا من طلاب العلم يسألون الآن، وقد يكون عند بعضهم المقدرة لكنه يتورع أو يتهيب، فأقول لا مجال للتورع في هذه الأمور ولا للتهيب، فإن الباطل انتفش وأهله صاروا يتكلمون باسم الحق، وتصدى لكثير من أهل الباطل من ينتسبون للسنة وفيهم ضعف وجهل وقلة فقه، فصار دخولهم في هذا المجال خذلان للحق، خذلان واضح. وحسب ما سمعنا أن كثير من المساجلات والمناظرات التي جرت عبر بعض وسائل الإعلام من قبل أناس ضعاف تسببت في إرباك الناس في فهمهم للعقيدة، وتسببت في إظهار أهل الباطل بمظهر القوي صاحب الحجة الذي يملك زمام المبادرة، وأنه أيضا هو الذي في صفه الدليل والحجة. وسمعت هذا من كثير من شاهدوا وسمعوا، حتى أن بعضهم يكونون طلاب علم ومع ذلك يأتون بشيء من الانهزامية والضعف، وبعضهم صار يشكك في مبادئه ومسلماته العقدية وفي فهمه لمنهج السلف. فهذه المناظرات إذا توافرت شروطها عند طالب العلم وعرف شروط المجادلة بالتي هي أحسن، فيجب عليه أن يشارك ولا يسعه أن يعتذر. هناك مجالات يجوز فيها الحوار والجدال إذا توافرت فيه شروط، من هذه المجالات إذا كان المقصود تقرير الحق أو تعليم الناس، يعني يجوز للمعلم أن يستعمل أسلوب المحاورة مع طلابه حتى وإن افترض الأسئلة افتراضا أو أعاد المسألة أكثر من مرة، فلا حرج ما دام القصد التعليم يفتح أذهان السامعين ويبين لهم وجوه الاستدلال ووجوه الحق ويدفع عنهم الشبهات المحتملة. فالحوار بين الطالب وشيخه، بين الشيخ وطلابه، وكذلك بين الطالب وزملائه، إذا كان المقصود به إحقاق الحق من الطرفين ولم يصل إلى مستوى المراء فهو جائز، بل هو من وسائل التعليم التي أحيانا تكون مرغوبة شرعا. محاورة أهل العلم فيما بينهم أيضا ومراجعة بعضهم لبعض بقصد التعلم أو الوصول إلى الحكم الشرعي أو الوصول إلى الحق أو المعرفة المفيدة، هذا أيضا أصل لا غبار عليه. أما إذا قصد المخاصمة أو المحاجة أو المغالبة أو المراء أو الانتصار للرأي أو للحزب أو للجماعة أو التشفي والانتصار على الغير، فإن الأصل فيه المنع حتى وإن كان صاحبه يمثل الحق. فالوسيلة أن يكون التزم شروط الجدال الشرعية، لكن غايته ليس نصر الحق، إنما كشف الخصم والاستهتار به أو الإحراج أو نحو ذلك، هذا لا يجوز وإن كان من صاحب حق. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها أنه من شروط الجدال الجائز أن يكون المجادل عالم بما يقول، عالم بالدليل. كان يجهل الدليل فلا ينبغي أن يدخل مجرد أنه مقتنع أو مقلد، فالمقلد لا يجوز له أن يحاور، فلا بد أن يكون المحاور ملم بالمسألة في أصلها وفي دليلها وفي وجه الاستدلال، لأنه لا يمكن أن يطمئن أن هذا هو الشرع إلا بذلك، فلا يحاور. نعم كونه يقتنع برأي شيخ متبع هذا لا حرج فيه، لكن إذا دخل في الحوار والجدال فلا يجوز له أن يجادل إلا إذا فقه المسألة، عرف وجه الاستدلال والدليل ووجه الاستدلال والدلالة. ثم من شروط المجادلة أيضا المقدرة يعني العقلية والبيانية. بعض الناس عنده علم ولا يعني يفوته الدليل ولا وجه الاستدلال في مسألة ما، لكنه يعرف من نفسه أنه إذا تصدى في المجادلة للخصم قد يرتبك، يخونه العبارة، إنسان غير مبين في كلامه، في الغالب أنه يعني ذاكرته تخونه عند الحاجة للاستحضار بسرعة. فإذا كان ما وجد في نفسه الأهلية من الناحية المقدرة حتى وإن كان عالم، فلا يجوز له أن يدخل في حوار مع خصم عنيد أو خصم قوي أمام الملأ. فلا بد أن يكون هناك مقدرة عند المحاور المسلم، وأن يكون عنده علم وقوة حجة وبيان، لئلا يرتد الأمر إلى هزيمته فيكون هذا خذلان للحق وأهله. ثم لا بد من العدل في القول والإنصاف في الحكم، يعني لا بد للمجادل أن يترسم في ذهنه أنه يقصد مع قصد الحق وقصد الدليل أنه أيضا يقصد العدل مع الخصم. فإذا كان مع الخصم شيء من الحجة يعترف به، إذا كان شيء معه شيء من الحق يعترف به، وليوطن نفسه أنه لو تبين له أن خصمه هو المحق أن يعلن ذلك أمام الملأ، ولا يقول والله ما أنا مستعد أنهزم أو يراوغ أو على الأقل يعني يحيد. الحيدة تعتبر بعد عن العدل وبعد عن الإنصاف في الحكم. نعم اقرأ. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء الدنيا وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرض في اليقظة حمله جبريل عليه السلام على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. حسنت. أيضا هذه المسألة تتعلق بأصل من أصول الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة إلى بيت المقدس وفي نفس الليلة عرج به إلى السماء، والإسراء هو انطلاقه من البيت الحرام إلى بيت المقدس، والمعراج هو عروجه من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما بعدهما. وهذا أمر حدث فعلا، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله ومن خصائصه التي خصه الله بها. والإسراء ليس مجرد خبر، بل خبر تعلقت فيه كثير من الأحكام في العقيدة وفي الشريعة والأحكام. فالإسراء كان أيضا في الراجح يقظة، كان أكيد أنه يقظة، لكن في الراجح أنه بالروح والجسم. كونه يقظة هذا مؤكد، لكن هل كان في الروح فقط أو في الروح والجسم؟ فالراجح أنه في الروح والجسم. ولذلك الخلاف لم يقع عند السلف خلاف قوي في أن المعراج الإسراء والمعراج يقظة، إنما الخلاف في الروح والجسد فقط. وإن كان هناك ثلاثة أقوال، هناك قول يقول بأن المعراج كان بالروح، وقال بذلك كان بالروح يقظة، وهذا أمر لا يعلم حقيقته، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. وممن قال بذلك أو نسب عنه قول عائشة رضي الله عنها ومعاوية، لكنهم يقولون بأنه يقظة، هذا هو الظاهر من قولهم، لكنهم قالوا يقظة بالروح. وهناك من قال، وهو قول جمهور السلف قديما وحديثا وعليه سائر أغلب الصحابة، بل كلهم إلا النادر، وكذلك التابعين وتابعيهم سلف الأمة، جمهورهم يقولون بأن الإسراء والمعراج بالروح والجسد، وأن هذا معنى كونه معجز، ومعنى كونه تحدى الله به المشركين، وكونه أيضا صار آية من آيات الله عز وجل ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. وهناك أقوال أرادت أن تجمع بين هذه الأقوال، منهم من قال أن المعراج الإسراء والمعراج حصل أكثر من مرة، مرة بالروح والجسد، ومرة بالروح فقط، ومرة يقظة، ومرة منام إلى آخر. ومنهم من قال أن الإسراء كله منام، وهذا قول ضعيف لا يتماشى مع مقاصد الشرع في ذكر الإسراء والمعراج، لأنه لو كان مناما لكان حلم، والأحلام لا يتميز بها أحد عن أحد. لو كان منام كان حلم من الأحلام، والأحلام لا يتميز بها أحد عن أحد. فلذلك السلف شنوا على هذا القول، وقالوا بأنه قول لا يصح اعتباره ولا يكون فيه إعجاز، وهو أيضا من الناحية العقلية والشرعية لا يستقيم. أيضا ما يتعلق بالإسراء أن الإسراء لم يتبين وقته في أي ليلة من الليالي ولا في أي شهر على سبيل التعيين والجزم، وهذا مما يسقط دعوى المبتدع الذين يحتفلون بما يسمونه ليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب، فهم مخطئون في تقدير وقت الليلة، ولو أصابوا ما جاز الاحتفال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يحتفي بهذه الليلة التي فيها الإسراء والمعراج لو تحددت. لكن لعل من حكمة الله عز وجل أنها لم تتبين متى، ولذلك فإنه لا يصح في تحديدها خبر كما قال كثير من المحققين من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به رأى الأنبياء في بيت المقدس، ورآهم في السماء، رآهم وصلى بهم وأمهم في بيت المقدس، وثبت هذا وصح، ثم أيضا رآهم في السماء، ولا تنافي بين هذا وذلك، لأن ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل، وراجع إلى أمر الغيب، والغيب لا يعلمه الله عز وجل، لا تحده حدود الزمان والمكان التي تحد واقع البشر في الحياة الدنيا. فالأنبياء حياتهم حياة برزخية، والحياة البرزخية لا تقاس بما يقيس الحياة الدنيا التي نعيش فيها. فعلى ذلك لا يمنع، يعني ليس هناك ما يمنع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيت المقدس، ورأى طائفة منهم في السماء، رأى في السماء الدنيا يحيى وإدريس آدم، وفي السماء الثانية يحيى وإدريس، ورأى في السماء الثالثة يوسف، رأى في السماء الدنيا آدم، والسماء الثانية يحيى وعيسى، وفي الثانية الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. وأنه تجاوز السماوات صلى الله عليه وسلم ووصل إلى سدرة المنتهى. الله أعلم بكيفية ذلك، بكيفية ذلك. وفرضت عليه الصلاة ورأى أمورا عجيبة من أحوال الجنة وأهلها وأحوال النار وأهلها، ورأى أمورا عجيبة من أحوال الأنبياء ومن أحوال القيامة وأحوال الدنيا وأحوال الملائكة وجبريل. رأى من آيات ربه الكبرى ما أطلعه الله عليه، وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل فضله وتكريمه. وكان من أعظم ما أكرمه الله به أنه رأى ربه بقلبه، وأنه كلمه ربه بواحا كلاما يليق بجلال الله عز وجل. وهذه أعظم الفضائل التي يمكن أن ينالها بشر. نعم اقرأ. وعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برخوت وهي في سجين. نعم، هذه كلها من أحوال الحياة البرزخية، هذا قبل قيام الساعة، قبل البعث، قبل البعث. فأرواح الشهداء في قناديل، وأنهم أيضا في الجنة، هذا كله ورد. وكذلك أرواح المؤمنين، وأنها ترتفع وتفتح لها أبواب السماء، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، وأنها تكون تحت العرش، هذا كله ورد فيه النصوص. وكذلك أن أرواح الكفار في سجين وردت فيه النصوص. أما أن أرواح الكفار والفجار في برهوت، فهذا فيما أعلم لم يرد به نص صحيح، والله أعلم. يقول حادث الإسراء، هل يعني ما هي حال الأشخاص الموجودين في فلسطين، هل رأوا الأنبياء أم لا في ذلك الوقت تقصد؟ الله أعلم. ليس في القصة ما يدل على ذلك، ولا نجزم بنفيه. يقول ذكرت في الدروس الماضية والدرس الماضي الرقية الشرعية وبعض أحكامها، فما هو حكم من يقرأ على مجموعة من الأشخاص بمكبر الصوت في حجة الزحام؟ ما أدري، لكن لا أعرف لهذا ما يمنعه شرعا، إنما قد يكون غير لائق، لأن الصورة التي تحدث فيها الرقية بهذا الشكل صورة لا تليق بكلام الله عز وجل، ولا تليق بالمسلمين أن يفعلوا ذلك، وتشبه أفعال يعني المبتدعة. يكون هناك جمهرة من الناس يرقى عليهم بالمكبر، هذه صورة وشكل لم يكن معهود، مع الناس كانوا يحتاجونه من قبل في عهد السلف، يحتاجون، فيهم مرضى وناس يستشفون بالقرآن وهذا مشروع لهم، يبحثون عن رقية، فما كان السلف يجمعون الناس ويقرؤون عليهم قراءة واحدة. ثم أنه ارتبط بصورة جلب المادة، ارتبط بصور يعني مستوشعة عند العقلاء، فلذلك نرى أن هذا لا غير لائق، تصرف غير لائق. أما أن نقول محرم، ما عندنا دليل على تحريمه ولا على عدم مشروعيته، لكنه غير لائق. ولا ينبغي للراقي أن أصلا أن يتفرغ للرقية وأن يتجمهر عنده الناس، هذه كلها أمور بعيدة عن السنة فيما أعرف، بعيدة عن السنة. صحيح أن الناس ينتفعون، لكن هذا أمر إلى أي حد يكون؟ الآن أصبحت تهيأ لهذا قاعات كبيرة واستراحات وأحواش، خرج الأمر عن سمت السنة، خرج الأمس الأمر عن السمت الشرعي. فالأمر في المسألة دي فيها نظر، هي وغيرها من الصور التي تحدث عند الرقاة حقيقة تحتاج إلى تأمل من قبل علماء وطلاب العلم. يقول هل أن الله عز وجل يمكن رؤيته في الدنيا عقلا لا شرعا؟ هذا كلام فلسفي، يعني معنى نعم العقل ما عنده دليل على أن الله لا يرى في الدنيا، لكن ورد الشرع، ورد الشرع بأنه لا يمكن رؤية الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقول ممنوع عقلا وشرعا في الدنيا، لكن ما في دليل على العقل لا يملك النفي ولا الإثبات. ما أدري، هذا يتكلم عن تكهن يقول به الناس، ولا أدري أيضا عن مدى صحة الشائعة أنه هناك من أو اشتهرت في هذه الأيام في البعض الحفر وما حولها أنه في آخر شهر رجب تحدث فيضانات ورياح شديدة وزلزال إلى آخره. هذا من تكهنات، هذه كهانة، هذه دجل مهذب يعني، مربوط بوقت مربوط به، هذا كله رجم بالغيب.